من يتبعه لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومنها قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يا دعوني ان جعلناك خليفه في الارض تحكم بالناس بالحق ولا تتبع الهوى. كذلك هنا لا يقابل الشرع لا يكون الا هوى الا اهواء يعني المسلمين ونهي عن اتباع اهواء هؤلاء يعني القوم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك يعني احذرهم لان لا يفتنوك معنى احذرهم ان يفتنوك تفسيرها احذرهم لان لا يفتنوك ان يضلوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا يعني ان تولوا عن الحكم المنزل وارادوا غيره فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم يعني بالعقوبه في الدنيا ببعض ذنوبهم اي التي اتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الاخرى. وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون بالقراءه بالياء والتاء يعني افحكم الجاهليه يبغون اي تبغون. والمحكوم يرتبون من المداهنة والميل عن الحق إذا تولى عن حكمه. وهذا استفهام إنكاري أفحكم الجاهلية يقول يعني لن يغتروا منك بالحكم الذي يشتهون لأن الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية ولن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يعني عند قوم يوقنون أي يوقنون به. خذ بالذكر خذ هؤلاء الموقنين بالذكر لأنهم الذين يتدبرون بفضل في بعض هذه الآيات قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك هذا نهي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي في إظهاره بما يليق منهم آثار الكيد للإسلام ومن موالاة الكافرين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم أي بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم منافقون يعني لا تبال بهم فإني ناصرك عليهم. فمن الذين هادوا وهم بنو قريظة كعب وأصحابه سمعون للكذب يعني هم سمعون للكذب وهذه الآية قوله تعالى سمعون للكذب تدل على أن سامع المحذور كقائله في الإثم المستقبل الذي ينكر ويجري بسمعه إلى الكلام المحرم يكون شريكا بالقائل في الإثم يعني يحكم تفاهم فيه كثير جدا في مجتمعاتنا أن الإنسان يسمع دون أن ينكر ما يسمع من الغيبة أو من الكلام المحرم بل يجب على الإنسان أن إما أن يزيل هذا المنكر وإما أن يزول عنه لكن أن يبقى متبعا ومنططا ويظن أنه نازل من الإثم لأنه لا يتكلم فهذا يعني كما نلاحظ هنا في هذه الآية سماعون للكذب سماعون للكذب فسامع المحظور كقائله بالإثم كما يقول الشاعر وسمعك من عن سماع القبيح كفوز لسانك عن النطق به فإنك عند سماع القبيح تريد لفاعله تنتبه هنا سمعون بقوم آخرين لم يأتوك أي لم يحضروا مجلسك وتجاهلوا عنك إفراطا في البغضاء أي قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك قيل هم يبون خيبك والسمعون بنو قريظة يحرفون الكلم أي كلمة التوراة في الأحكام من بعد مواضعه أي التي وضعه الله عليها أي يتناولونه به يتناولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني إن أوتيتم هذا المحرف المزال عن مواضعه من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام فخذوه يعني اقبلوه أو اعملوا به جد الحق وإن لم تؤتوه يعني لأن أفتاكم الرسول بخلافه فحذروا أي من قبوله وإياكم وإياه فإنه الباطل والضلال. قال ابن كثير نزلت قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم. الديان قتلوه فان حكم بالقتال فلا تسمعوا منه. اليهود الجيني اللذين زنايا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بايديهم من الامر بهزم من احسن منهم. تحركوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحليل والارتاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم اليه. فان حكم بالجلد والتحليل فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبيا من انبياء الله قد حكم بذلك. وقد وردت الاحاديث بذلك فروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نطبعه وننزله. فقال عبد الله بن سلام كذب ان فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنسوها فوضع احدهم يدا في الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها. يعني صرت يهودية قديمة ووضع إليه قرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها وتجاوز آية الرجل. فقال له عبد الله بن سلام وتعلمون ان عبد الله بن سلام كان عالمه الاكبر كان اكبر علمائهم وافضلهم وسيدهم قبل ان يسلم. فلذلك قالوا قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك. فرفع يده فاذا ايه الرجل. فقالوا صدق يا محمد فيها ايه الرجل. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر فرايت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. وهذا الحديث مخرج من جلد التوراة على موسى. هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم. فقال لا والله ولولا انك مسكتني بهذا لم اطلبك. نجد حكم حد الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في اسرارنا. ولكنه كثر فتنا. فكنا اذا اخذنا الشرير اخذنا الضعيف اخذنا عليه الحد. فكنا تعالوا حتى نجعل شيئا منه على السرير والوضيع فاجتمعنا على التحليل والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احضرك اذ اماتوك. قال فامر به فرجما. قال فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله يعني ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه. اي يقولون ايتوا محمدا فان افتاكم بالتحليل والجلد فخذوه اختاروا الحكم وان افتاكم بالرجل فلاخراجه مسلم دون البخاري. يقول تعالى ونزول بالله فتنته اي ضلالته فلم تملك له من الله شيئا اي في دفع ضلالته. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم يعني من جنس الفتنه ووتر الكفر منهما فيه فيها واصرارهم عليها واعراضهم عن ترك اختيارهم الى تحصيل الهدايه. لهم في الدنيا خزي اي فضيحه وهز خزي لظهور نفاقهم في الملك للمنافقين وهز وجزيه واصطلاح لظهور كبيرهم في اكمال نص التوراه بالنسبه لليهود ولهم في الاخره عذاب عظيم وهو عذاب النار. ثم يقول تعالى تم ايضا الكذب اكالون للسحر فان جاءوك فحد بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يملكوك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالكذب ان الله يحب المقسطين. تم ايضا للكذب اي الباطل خبر لمخلوق يعني سماعون للكذب. وكرر تأكيدا لما قبله وتمهيدا لقوله أكالون بالسحر أي الحرام وهو الرشوة كما قال ابن مسعود. وقال الزمخشري السحر كل ما لا يحل كسبه من اختباره هو من السحر ومأخوذ من سحته إلى استأصله لأنه مسحوق البركة لأنه مسحوق البركة كما قال تعالى يمحق الله الربا والربا دار بما السحر. وكانوا يأكلون الربا على الأحكام وتحرير الحرام. والسحر كله حرام تحمل عليه شدة الشرع وهو يرجع إلى الحرام الخفيف الذي لا تكون له بركة ولا لآثمه مروءة، ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة. ومعلوم أن حال الرشوة كذلك، فلذلك حرمت الرشوة على الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم. وقال ابن مسعود: الرشوة لكل شيء، فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأوهدي بها إليه فقبل فهو سحر. وفي هذا حديث صحيح، يعني أن الرسول قرئ فيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الغباء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا توقفت على أخيك المسلم، من شفع على أخيه مش فقط أخيك الذي يصلي معه في الجامع أو الصديق الذي تعرفه، أخيك يعني أي أخ في الإسلام، أي إنسان مسلم، إذا شفعت له شفاعة وبعدما يعني شفعت له ونال ما يريده من الحق أو دفع الظلم عنه بسبب شفاعتك، ثم غفلت أعطاك هدية فقبلتها فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعزف كما يجب بعض الأخوة يسألون مثل هذه الأسئلة، يسأل مثل هذه الأسئلة، يعني أنه نفي الشفاعة معينة يهدى إليها هدية فهل يقبلها أم لا؟ الأمر واضح مثل السنة. أو بعض الناس يكون موظف في شركة مثلا أكثر من حين يكون السائل أقل، يعني كيف يعني كيف مثل تصل بها الأمية في الفقه لهذا الحد؟ لا نقول طبعا من الأخ يتبع لها، ولكن أكيد هو يعني يعني الحكم الله سبحانه وتعالى. كيف كان في الإهمال العلم الشرعي لهذا الحد أنه لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا كفر وأن هذا أكل لأموال الناس بالباطل. فما دمت تمثل الشركة ومندوب عنها وتحضر اسمها ويعطيها لك هذه الهدية مقابل هذا الاسم، فيجب عليك أن ترد على الشركة. من أخذ منه السلام لابد أن يرده إلى شركته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني فهل جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر هل يهدى إليه شيء؟ هل إذا جلس في بيته هل كانوا شاهدين له شيئا؟ هل كان في شركة أخرى أو في مرقة آخر كانوا يعطون هذه الهدية؟ ما اكتسب الهدية إلا بصفة ممثلا لهذه الشركة، وبالتالي لا يحل له أن يأخذ هذه الهدية، وإلا كان من أجل الضحك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الختم. الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يقتل ويأخذ. واضح؟ هنا. وقال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء. فيذكر هنا مثال يقول: فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا، شخص حق مهدود واستطعت له كي ترد للحق، هذا المقصود فرعي، أو يدفع بها ظلما فأهدي بها إليه فقبل فهو صح، هذا من الصح. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأثر على الحكم، ما كنا نحسب إن هذه الشفاعة المحرمة إنما تحرم فقط في الشفاعة في الحكم، يسوى القاضي كي يحكم مثلا بحق معين هذا. فقال: الأخذ على الحكم كفر، هذا الأخذ يعني الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسنفصل الكلام إن شاء الله في هذا. فإن جاءك أحكم بينهم، يعني إن جاءك اليهود لتحكم بينهم فاحكم بينهم لأنهم اتخذوك حكما، أو أعرض عنهم لأنهم ما يؤمنون بالحاكم ليس اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم، يعني المقصود أنك بالخيار. وقد استدل بالآية من قال: إن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة أو الإعراض عنهم. وعن بعض السلف أن التأخير المذكور منسوخ بقوله تعالى: فأحكم بينهم بما أنزل الله. يقول القاسمي: والتحقيق أنها محكمة والتأخير لا. القاسمي يرجح أن التأخير باقي والآية محكمة وليست منسوخة، وهو دليل من الحسن والثعلبي والنقعي والزهري وابي خالد أحمد أنه لا منافاة بين الآيتين، فإن قوله تعالى: فأحكم بينهم أو أعرض عنهم فيه التخيير، وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه كيفية الحكم إذا حكم بينهم. يحكم إليهم بماذا؟ كيف تحكم بنا عز وجل؟ فنقول بها بيان كيفية الحكم إذا اختار أن يحكم إليهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني لن يقدروا على الإضرار بك، لأن الله تعالى عاصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وإن حكمت تحكم بينهم بالحكم أي بالعدل الذي أمرت به، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل. إن الله يحب المقسطين أي العادلين فيما ولوا وحكموا. فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم يقول تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تعديل من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به فبكتابهم، مع أن الحكم منطوق في كتابهم الذي أو الذين يدعون الإيمان به حكم الله. وكيف يحكمونك، هذا التعديل من إيه؟ تعليل من فعل هؤلاء الناس، هم يدعون انهم لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاه والسلام ولا يؤمنون بالقران، والحكم الذي يدعون عنه موجود ومنصوص عليه في كتبه، ومع ذلك يأتون ليتحكموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندهم التوراه فيها حكم الله، يعني في المساله التي تحكموا فيها الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حكم الله بحسب اعتقاده او بحسب الحقيقه. يعني وجود هذا الحكم الخاص فيها لا ينافي القول بوجود اشياء اخرى كثيره محرفه. وسماها التوراة اما باعتبار عرفهم او باعتبار اصلها. وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني باعتبار عرفهم انهم يطلقون اسم التوراة على الكتاب الذي بين ايديهم، او سميت التوراة لكن طبعا في الحقيقه هي ليس التوراه بالضبط الذي انزلها الله على موسى عليه السلام، لانه قد كان قد حافظ من ذلك التحريف والتبديل كما ذكر تعالى انفا يحدثون الكلمه من بعد ما وضع تبديل التبديل كنت غير محدثه، هذه حدثه يهوديه قديمه التحريف والتبديل والتبديل كما بين الله تبارك وتعالى. فتسميتها التوراه هنا تسميتها التوراه كما ذكرنا اما باعتبار اصلها الذي انزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وان كان مختلفا لما بين يديه، او باعتبار انها التوراه في عرفه وفي يعني ماذا يقول سماها التوراه اما باعتبار عرفه او باعتبار اصلها او لاحتمالها على اشياء كثيره من التوراه الحقيقيه. ولولا ذلك ما صح ان تسمى بذلك، لولا وجود بقيه من الحق فيها لما صح ان تسمى التوراه. فالانجيل نفس الشيء في الانجيل مع اعتقاد تحريفها وتبديلها وعدم صحه كثير من اجزائها وكتبهم. الا تولون من بعد ذلك، اي من بعد البيان في التوراه ومن بعد حكمك الموافق لما في التوراه، وما أولئك من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يعني بالتوراة كما يزعمون. قال الحاكم وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة بترك ما أعتقده حقا إلى ما أعتقده غير حق. كل تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يدل على أن التولي عن حكم الله يكرهه عن الإيمان. وإذا كره حكم الشرع وطلب حكم المنع هل ذلك يحله عن حكم الإيمان؟ هذا ينبغي أن يفكر فيه، فيقال إن اعتقد صحته أو رأى له مزية أو تعظيما أو اتهام بحكم الإسلام فلا إشكال في كفره. يعني هنا كأن هنا يفكر ما يعني تأتي في الوعد أو في الآية الثانية من التفصيل في حس معنى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ياتي نفس المعنى هنا من قوله تعالى ثم تولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين، ففيه نفي الايمان أمر يتولى عن حكم الله تبارك وتعالى. فهنا بعض العلماء يفصل الكلام فيقول إن اعتقد صحته يعني هذا الشخص الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن اعتقد صحة هذا الحكم الذي ينافي حكم الشريعة، أو أن رأى له أو رآه يعني مساوية لحكم الإسلام أو أحسن من حكم الله أو استهان بحكم الإسلام، فهذه الأحوال كلها لا إشكال في الذكر فاعلها. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا صحة هذا الحكم أن حكم صحيح أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه أفضل من حكم الله أو استهان بحكم الله، ففي هذه الحالة لا إشكال في الذكر كفرا أكثر متوجهين بالله. وإن لم يحكم منه ذلك بل اعتقد أنه باطل خبيث وكان معلما لشرع الإسلام ولكن يميل إلى هوى نفسه فهذا لا يكفر على الظاهر، إذ الكفر يحتاج إلى دليل آخر. يعني إن كان يعز الشرع الله سبحانه وتعالى ويقر أنه حكم الله وأن هذه الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة خفيفة ووديعة وكذا وكذا من الأوصاف، لكنه يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى اتباعا للهوى، هذا لا يكفر على الظاهر. هذا له مزيد مثلا في اي معصيه تشرب الخمر مثلا، يعني رجل يشرب الخمر ويكون مسكنا ورجل يشرب الخمر ويكون كافرا، فمن يشرب الخمر ويعرف انها حرام وان كذا وكذا وان القران امر باجتنابها ويقر بحكم الله ويرى انها ام الحلال فكذا وكذا لكن هواه يغلبه يعني يشرب الخمر، فهذا فاسق وعاصي ويعني لا يكفر بمجرد ذلك لكن ينقص ايمانه. هذا الذي يعتقد ان الخمر حلال ويصير مباح ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى فيها فهذا قطعا كافر مرتد حتى لو لم يشرب الخمر. لماذا؟ ان هذا هنا يكفر بالاعتقاد وبالقلب، بقلبه يعتقد لتحليل ما حرم الله قطعا، ولذلك يكفر بذلك. ثم اشار تبارك وتعالى الى حاله اليهود الذين كانوا لا يبالون بالتوراه ويخرفونها ويقتلون النبيين لانهم خالفوا ما امرهم الله في شانها من الهدايه بها وكونها عن التحريف، فقال عز وجل انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحكموا من كتاب الله فكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تخشوا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ان انزلنا التوراه فيها هدى اي ارشاد من الحق ونور اي اظهار لمن دخل من الاحكام. يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل، لان التوراه كل نبي من قبل كان يبعث الى قومه خاصه، لم يبعث احد الى الناس عامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني التشكيل في النصرانيه هذا بدعه مخترعه في النصرانيه. موضوع التشكيل لا يوجد نص ابدا في الانجيل الذي بين ايديهم الان يامرهم بان يذكروا غير بني اسرائيل في النصرانيه ابدا. واضح؟ بل هناك عندهم نصوص كثيره في الانجيل ينص فيها المسيح عليه السلام على انه ما بعث الا الى خراف بني اسرائيل الضاله او كما روي عنه. واضح؟ فيك نصوص كثيره انه ما بعث الا ببني اسرائيل كما قال عز وجل وردونا الى بني اسرائيل. اما موضوع التبشير فهذا اخترعه طولب الخليل بعد يعني المسيح بمده حينما افترى وزعم ان ظهر له في السماء من ينبيه ويقبله اذهبوا وعمله جميع الامم باسم كذا وكذا وكذا الى اخره. فموضوع التبشير في النصرانيه ليس في النصرانيه تبشير اكثر او دعوه للامم الاخرى، وانما هي دعوه خاصه ومحدوده لبني اسرائيل، كذلك ايضا دعوه موسى عليه السلام. ولذلك مفسر قوله تعالى هنا مما انزلنا في التوراه هي هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل. واضح؟ لان هؤلاء الانبياء الذين حكموا التوراه كانوا انبياء بني اسرائيل فقط. واضح؟ قوله تعالى انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل الذين أسلموا، يعني الذين كانوا مسلمين من نبي موسى إلى عيسى عليه السلام. وتنذكر سر هذه الصفة للذين هادوا وهم اليهود، لأن هاد بمعنى فات ورجع إلى الحق. للذين هادوا أي لا لمن يأتي بعدهم، ولم يختص بالحكم بها الأنبياء، بل يحكم بها الربانيون أي الزهاد الأساد والأحبار أي العلماء الفقهاء بما استحقوا من كتاب الله، أي لسبب الذي استودعوه من كتاب الله أن يحفظوه من التغيير والتبديل وأن يحفظوا أحكامه. استحقوا التغيير هنا للأنبياء وللربانيين والأحبار جميعا. ويكون الاستحقاق من الله، يعني استحفظهم الله كتابه، بمعنى أن الله كلفهم بحفظ كتابه، واضح؟ أو يعني يكون استحفظوا الواو للربانيين والأحبار، ويكون الذين استحفظهم هم الأنبياء، إما الذي استحفظه الله عز وجل استحفظ الأنبياء والأحبار والرهبان الربانيين والأحبار، أو الذين يعني استحفظوهم كتاب الله هم الأنبياء استحفظوا الربانيين والأحبار. وكان عليه شهداء يعني رقباء يحمونه من أن يكون حوله التغيير والتبديل بوجه من الوجوه، أي شهداء بأنه حق وفكر من عند الله. فمعلمو اليهود وعلمائهم الصالحون لا يكفون ولا يقضون إلا بما لم ينفك من شريعتهم وما لم يحرك منها لشيوعه وتداوله وتوافر العمل به. وطبعا يعني هذا هو السبب او المدح الذي من خلاله حتى التحريف في هذه الكتب، ان التحريف كان في الكتب السابقه كان امرا شرعيا اراديا، يعني الله سبحانه كلفه بحفظه، ما دام كلفه بحفظه طبعا هذا عدد الانبياء مش نقصد احبار بني اسرائيل او الربانيين او الاحبار، فما دام كلفه بحفظه فهذا التحريف، وما دام تحريف يمكن ان يقع ويمكن الا يقع، لأن أمر شرعي سببي إرادي وليس أمرا كونيا كبريا، فقد يتخلف الأمر الشرعي فيطيعون أو يعصون، قد يعني يفوض العهد وقد ينقضونه ويقعون في تحريف كتاب الله. فمن أجل ذلك حكم التحريف، لأن استحفاظ هذه الكتب كان مهمة، أنزل الله بها أحبارهم ورهبانهم فضيعوها وصاروا الأمانة. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظه إلى أحد من خلقه، بل الله عز وجل هو الذي تكمل الحفظ. نجد إلى هذه الآية العظيمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلها يعني عظمة وقوة قاهرة تقطع بأن القرآن محفوظ. الأمر الذي لا يمكن لا يعني اليهودي ولا النصراني ولا ملحد ولا أي مخلوق نزل على الأرض من نزل هذه الآية وإلى أن يرث الله الأرض من عليه، لا يمكن أن يعني يثبت واحد تحريف حرف واحد من كلام الله أبدا. وهذه من أعظم يعني آيات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحصل يعني حتى لو أن رجلا في أقاصي الدنيا لحن في حرف واحد من القرآن أو أخذ كلمة من القرآن لرد عليه مئات الصبيان في الكتابين، ورد عليه أن هذا غير صحيح. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى القرآن الكريم ويكتب السنة أيضا وإنا له لحافظون، تأكيد وقطع، وهذا لم هذا الوعد وهذا التعاون لم يتخلف لأن الله قضى بذلك. وطبعا هذا لا يعني أننا لا نأخذ بأسباب حفظ الكتاب، هو لا يقع في تحريف أبدا. وأذكر يمكن في الاستناد كان من إسرائيل كان من اليهود وقع صفات اليهود ولكن قلنا انهم لا يستحقوا لها، كانوا اذكروا حوالي اصدار بعض الطبعات من المصحف الشريف وقد حرقوا فيها يعني من الحرفه التي يذكرونها دول عبر نفس الحرفه الجميله الخبيثه المترتبه فيها، وكانوا يرويها في بعض البلاد الاسلاميه، وكل محاولات هؤلاء او غيرهم لقراءه ايات الله تصبح في الحال يعني ما كانت تركت ابدا. ولله الحمد ما زال يعني حتى مع وجود كثير من مظاهر الوهم والضعف في كثير جدا من بلاد المسلمين، كانت يعني هذه القضيه بالذات ولله الحمد لله سبحانه وتعالى ما زال يعني يسخر ويقيد من يحصل. أدخل كتابه من أجل تلاعب أو يعني أو تحريف. نجد الدقة الشديدة في الأزهر رغم ما قال إلى حال الأزهر عموما، لكن نجد حتى الآن موضوع المصحف والاهتمام الشديد جدا في المراجعة والتصحيح والتكمل في ذلك، هذا كله من يعني من الأسباب التي يذكر الله عز وجل بها حفظ كتابه. إن استحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قوله تبارك وتعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذه الصفة أجريت على النبيين على سبيل المدح، وأريد بإجرائها التعليل لليهود بأنهم بعداء من مدة الإسلام التي يزيد الأنبياء كلهم في القديم والحديث، وأن اليهودية بمعزل عنها. هذا كلام الزمخشري في الكتاب، وقد رد عليه الناصر في الكتاب فقال: وإنما بعثه على حمل هذه الصفة على المدح دون التفصيلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بها، فذكر النبوة يستلزم ذكرها، فمن ثم حملها على المدح ففيه نظر. يعني قال إن هذه الصفة صفة مدح يحتوي النبيون الذين أسلموا، فأراد الله أن ينجح بصفة الإسلام أنها صفة إلى الناس ينجح بها، والمقصود بها التعريف باليهود أنهم ليسوا مسلمين وأنهم بريئون، بعيدون أن الإسلام بريء منهم وأنه وزير الأنبياء أجمعين. فيذكر الناصر يقول هنا وفيه نظر: فإن المدح إنما يكون غالبا في الصفات الخاصة، إذا أردت أن تمدح شخصا فأنت تمدح بصفة امتاز بها عن غيره، فإن المدح إنما يكون غالبا في الصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عن مدحه. والإسلام أمر عام يتناول إمام الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم الذين أسلموا، يدخل فيها أعيان المسلمين وأمة الأنبياء أجمعين كما يدخل فيها المسلمون الأنبياء المسلمون. ألا ترى أنه لا يحمل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسلما، لأن رجل أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرسول كان رجلا مسلما، أو إن محمدا عليه السلام رجل مسلم، هل هذا مدح له؟ لا، لا يكون هذا مدحا من هذا الأمر، من هذا أردت هذا أمر مقطوع به، مقطوع به أن الرسول عليه السلام مسلم أفهم إلى الآن وأنا أول المسلمين، لكن إذا أردت مدحه فتمدح به بشيء اختص به الممدوح عمن سواه، لأن أقل متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف أيضا به في الإسلام. فالرب والله تعالى أعلم أن الصفة قد تذكر للعلم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر. العكس بقى، أن المدح هنا لصفة الإسلام نفسها لا للرسول نفسه أو للأنبياء نفسه أنفسه. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالمدح هنا لصفة الإسلام من حيث أن الأنبياء لهم أعلى الناس قدرا متصفون بصفة الإسلام تقتدوا به في هذا في هذه الصفة. يقول: فالوجه هو الله أعلم أن الصفة قد تذكر للعلم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر كما يكون ثبوتها بقدر موصوفها. فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام الصفة بعلم موصوفها. وعلى هذا الوقت جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قوله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهنا المدح لمن؟ لإسحاق أم بصفة الصلاح؟ هنا المقصود بها التنويه بصفة الصلاح، وبمقدار الصلاح إذ جعل صفة لأكمل الناس هم الأنبياء. وبعثا لآحاد الناس على الذئب في تحصيل صفته، وكذلك قيل في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأخبر عن الملائكة المقربين بالإيمان، قال: ويؤمنون به، تعظيما لقدر الإيمان وبعثا للبشر على الدخول به ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا فإن المعلوم أن الملائكة المؤمنون ليس إلا ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا يعني من البشر لثبوت حد الأخوة في الإيمان بين الطائفتين. فكذلك الله تعالى أعلم جرى وصف الأنبياء في هذه الآية في الإسلام تمويها به. فالمدح هنا من صفة الإسلام يحمل بها النبيين الذين أسلموا للذين هاجروا. لقد أحسن القائل في أوصاف الأفراد والناظم في مسجده عليه الصلاة والسلام فلئن مدحت محمدا بفتيلتي فلقد مدحت فتيلتي لمحمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه إلا أن النبوة أشرف وأبدا لاستعمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تقعها العبارة. فلو لم تذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق المدح لو لم نذهب إلى ذلك لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي كلام العرب الفصيح وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا تزيد عن العكس. البلاغة تقتضي أن الإنسان يترقى من الأدنى إلى الأعلى يحسبها النبيون بصفة عالية الذين أسلموا لم يبدأ تكون الذين أسلموا أيضا شيء أرقى بمجرد أن يكون مكتوب مدح الأنبياء بصفة الإسلام. لأن النبي قطع المسلم إذا المقصود هنا مهما أقرا هو إيه وهو التنوير بأيضا صفة الإسلام نفسها. واضح؟ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسبق في يعني سبق في بحث الكفر والإيمان بيان تفصيل في ذلك الموضوع الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وباختصار مختصر ما ذكرناه من قبل أن الحكم غير ما أنزل الله إذا اعتقد الإنسان أنه أن هذا الحكم الذي يخالف ما أنزل الله أو غير ما أنزل الله أنه مساوي لشرع الله أو أنه أفضل منه أو أنه مثله فهذا لا شك في كفره كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام. وإن كان يقر بأن حكم الله هو الأكثر هو الواجب التطبيق وهو الصحيح وما عداه باطل لكنه يؤثر اتباع هواه على شرع الله عز وجل فهذا كفر لكنه كفر دون كفر ليس بالكفر الذي يخرج من المله يعني كفر كفار المعاصي لان لدينا من قبل بالتفصيل ان المعاصي تسمى كفرا لكن المعصيه التي تسمى كفرا في الشرع تكون اشد خطوره من المعصيه التي لا تسمى كفرا. ايضا وضربنا مثالا لذلك يعني بالقاضي مثلا القاضي في دوله ترفع كتب الشرع والحكم اللي عند الله تبارك وتعالى يعني تتحاكم في كل قضاياه والشريعه ثم ياتي القاضي او الحاكم بسبب محسوبيه او رشوه او هوى او اي غرض نفسي يعني يخالف حكم الله اتباعا لهواه ويجلب الناس بالحكم غير عند الله عز وجل في قضيه او اثنين او عشره او واضح اتباعا للهوى فهذا يتفقد ذلك وهذا كفر دون كفر. لكن إذا نبذ الشريعة للكلية ورأى ظهر به أو طعن فيها أو اعتقد أنها أن الأحكام الوضعية متساوية لها أو أفضل منها فهذا لا شك أو إخلاق في كفر هذا يعني حاصل وخلاصة هذه المسألة ونكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى

لا يصاحب الا الكافر ياكل معه واكله وشريبه وقعيده وسخيه وخليله ويحبه ويناصره ويواليه ويبانيه ويجيب معه ويروح معه. فظاهر الحال ظاهر هذا الاقتران الظاهري يدل دلاله كامله على يعني انه مثله او حكمه حكمهم او انه من جملتهم. فمن يتولاهم منكم فانه منهم. اي نعم. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا يعني يستخرج من انسان منكم به هذا المعنى الذي هو معنى البراءه من الكفار بان يعني يستحضر ما يعتقد هذا الكفر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكافر الذي تتخذه صديقا وتصافيه وتعاصره مع طرف الاخوه والاحباب هذا اذا سالته ماذا تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم او اذا سالته ماذا يقول هذا عن محمد عليه الصلاه والسلام هو والعياذ بالله يقف رسول الله لانه خفاه كذا لا يختار على الله وادعى من يحمد عليه وهو لا يسبب بالقران الى اخره. قدم انه يعبد غير الله يعبد عيسى عليه السلام يدعو عبد الله أو يكتم امرأة اليهود الذين يسبون الله عز وجل ويسبون أنبياء. فإذا استحضرت أن هذه العقيدة التي في باطنه وفي قلبه مسألة ذلك أشد من الكفر. ولذلك قال بعض العلماء لما دخل على مجلس أحد الخلفاء القرشيين ووجد عنده يعني يهوديا أو مسلميا معظما مؤخرا قال له يا ابن النبي حبه في الورى وطاعته حتم واجب. إن الذي فرث لأجله يعني الرسول عليه السلام إن الذي فرث لأجله وجهه هذا أنه جاهل. فقد يصف محمدا عليه السلام بأنه كافر. إذا شفت أنك إذا لم تجد في قلبك يعني إنكارا لهذا وبغضا لمن يعتقد هذا في حق أصدق الصادقين محمد عليه السلام يعني أن ليس في قلبك إيمان ليس في قلبك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل إذا كنت أبوه أدنى من ذلك وأهرب من ذلك من الكبار فإنه يغضب ويثور ويعاد من وقع إذا فكيف لمن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبه بالكذب. فكيف يعني يلتقي قلب مؤمن واحد مع مثل هذا القلب. فمن ثم يقول الإمام الشريف وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجود مجانبة المخالف في الدين واعتزاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. قال يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما. يعني ينبغي المسلم ان يباعده بقدر استطاعته حتى لا تراءى النار في الافق من شده المباعده بينهما. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لابي موسى في كاتبه النصراني قال له لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تأمنوهم إذ خيّنهم الله ولا تجنوهم إذ أخطاهم الله. وروي أنه قال له أبو موسى يعني أبو موسى رضي الله عنه قال من دار الإسلام فقال لا قيام إلا المكاتب والمحاضرات لا يمكن تستقيم إلا بهذا الرجل الحرير في هذا الخطاب لا قيام للفترة إلا به. فقال له عمر رضي الله عنه لا نصر منه ثلاث لان احنا مات نصر السلام افترض انه مات هذا الذي تزعم انها قيام للبصره الا لي هب انه قد مات فما كنت تفاهمك تقنعه ولهذا قال له هب انه مات قال له مات النصر منه والسلام. ان الله لا يهدي القوم الظالمين يعني الذين ظلموا انفسهم بموالاه الكفار. طبعا هذه الايات من اشد النصوص التي نحن في حاجه الى التفكير بها في هذه الزمان ان هذه العقيده الخطيره التي هي اكثر عقائد الاسلام بعد وسائل الايمان بعد التوحيد بعد هذه التوحيد ياتي قضيه الولاء ولاه المؤمنين ومعاداه الكافرين مع انها يعني ركن بكير في الدين واصل عظيم جدا من اصول الايمان ومما عرض من الدين بالضروره ومع ذلك حصل الان عند الناس هي الفكر التي نعيش فيها حصل اهتزاز خطير جدا في خروج الناس الا ما رحم الله تبارك وتعالى. اهتزاز عجيب جدا في خروج الناس في قضيه الولاء والبراء. فهذا القران واضحه وضوحا للسلف في رابعه النهار انه ينبغي ان لا يقع ابدا من ولاء ولا من وفاء بين مؤمن واحد وبين كافر عدو لله عز وجل. ولذلك قال ابن كثير قال عبد الله بن عتبه يتقي احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. يتقي احدكم ان يكون يعني ان يصير يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. قال خضب الله يريد هذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين تبارك وتعالى كيفية توليهم وأشعر بسببه وبما يؤول إليه أمره. كل من يقع في هذا العذر هذه الصفة المهلكة وهي موالاة الكفار كيف يجب منه الموالاة؟ الآيات الثانية توضح هذا. صفة الموالاة وكيفيتها، ثانيا ما سببها، ثالثا ما عاقبتها. فقال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض. ما يقع في هذه الموالاة ويفرح بها وينافح عنها الا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وتبه والعياذ بالله. فقال الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله باظهار دينه حينما يسمعون وعد الله عز وجل. فقوله تبارك وتعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو عند شك ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله غير مستوى. يحسب ان الله سبحانه وتعالى سيترك الباطل دائما مرتفع الكلمه على الحق والحق دائما مقموعا لكن يوم الجلل يوم لك ويوم عليك وسنه الله سبحانه وتعالى الميلان وفي السماء نداولها بين الناس. فهو صبر رب السماء يواري اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين بحيث اذا لم تتحقق بشائر نصره الدين ولم تكن الكثره في كف المسلمين فلا تلقى الاحتفال المسيحي واتخذ عند هؤلاء يعني جميلا او صنيعه تنفعه في يوم من الايام اذا خسر المسلمون الدوله. فدار الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وكف في وعد الله لاظهار دينهم يسارعون فيهم يسارعون يعني مصادفه كما لاحظنا من يعني من عده شهور بعض دول الخليج كانت تتسابق ايها ترتدي اولا في احزاب اسرائيل حتى ان وزير الخارجيه الاسرائيلي او رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب يعني هم نفسهم استنكروا ما هذا الذي ما هذا التغافل على يعني تدعيم العلاقات مع اسرائيل وغير ذلك. فكان في تسابق بين بعض دول الخليج نتيجه الصراعات التي بينها يريد ان يحكموا في اليهود ويسد لهم يعني القناعه. فاليهود انفسهم يعني حتى اوجه مخالفه ايامها بعض الناس قال ان احنا كنا تربى من مده بعيده ان اسرائيل تنضم لجماعه الدول العربيه. فاليهود لما يصير هذا الاقتراح في عقب هذه المسارعه قال اليهود قالوا لا مش حاسمها جماعه الدول العربيه احنا نعمل نظام الرابطه بتاعت السوق الشرق الاوسطي. يعني التنبؤ يتحكم في هذا الامر. فالشاهد يعني هذا جزء من المنارات فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه المسابقه من يرتمي في احبال اسرائيل من يعني يضع جبهته تحت اقدام اسرائيل وتحت التراب الذي تدوس عليه اسرائيل ذله يضع جبهه لله والعياذ بالله. هذا هو يسعى من المسلمين الان الحول والقوه هذا من صور بعض صور الهوان موجود المرض يسارعون فيه يسارعون فيه يعني في موادتهم في الباطن والظاهر من غير ان ينظروا الدنيا وما يترتب عليها بعد ذلك من القضية النفاق. يقولون يعني هم يعتذرون عن هذا الفعل اذا قيل لهم لماذا تسارعون هكذا و يعني تتسابقون هكذا في موالاه الكفار يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل نقص انت في بلد ناخذ به الجانب الاحوال نقص انت في بلد جاغره يعني من دوائر الزمان فتعرف من شروطه فتكون الدوله لهم فنحتاج اليهم فنحن نتحفظ عن شرهم ولا يتفكرون بان الدائره ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم والدائره من الصفات الغالبه التي لا ينكر معها موقفها واصلها الخط المحيط بالسطح استعيرت لموائد الزمان بملاحظه احاطتها واستعمالها في المكروه عكس الدائره الدوله الدوله يعني الغلبه عكس كلمه الدائره تستعمل الدولة أو الغرب وقد استعمل الدولة بمعنى الدائرة لكنه قليل. ثم رد الله تعالى عللهم الباطلة وقطع أسماعهم الفارغة ومثل المؤمنين بالبقر فقال عز وجل يعني إن كانوا هم يسارعون فيه أو يجربون ذلك أو يعتبرون بأنهم يقولون نفس أنفس لنا بأرض الله سبحانه وتعالى هذا العذر بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح فتكون الدائرة تستوى على هؤلاء الذين تحبونهم وتوالونهم وتتبعون حينئذ فعسى الله أن يأتي بالفتح سواء كان المقصود فتح مكة أو فتح قرى اليهود من خيبر وفدك أو القضاء الفصل بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار المسلمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يعني يقطع كأسة اليهود ويؤذيهم عن بلادهم فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم النادمين فيصبحوا الغاز تعود إلى المنافقين الذين يصبحوا به المرض هؤلاء الذين يتبعون في موتتهم فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم ما الذي أقروا في أنفسهم أولا الشك في ظهور الإسلام أو أقروا في أنفسهم النفاق نادمين مثل ضعفهم للنفاق مع الفريقين فلا يرجع عنهم هؤلاء ولا يرجع عنهم هؤلاء بل لا نحن مع المسلمين ولا شعبنا والصالحين ولا نصرهم به اليهود بل ندموا بالسباحين بالنفاق مع الفريقين وتعريف الندامه بما كانوا يكتبونه بالمواد فانهم كانوا يظهرون موالاه الكفار والله عز وجل قال هنا فيصبحوا على ما اقروا في انفسهم ندمين لأن السبب الحقيقي الذي أداهم إلى موالاة الكفار وهو الأمر الظاهر كان وجود المرض مثل ذلك تأمل هذا جيدا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا لم يكن تعالى فيصبحوا على ما فعلوا فتكمل ما أبطلوه وما أظهروه فما أظهروا ماذا أظهروا موالاة الكفار وأبطلوا ماذا الشك والنفاق في وعد الله ونصرة رسوله وعزة دينه فالذي في قلوبهم هو الشك في وعد الله والشك في ان المستقبل والنصر للاسلام هذا السبب الذي هو في المنبع القلب انعكس هذا على موقفه وظهره ماذا في مواله الكفار فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع علق مدانتهم على ما كانوا يكتمونه لا على ما كانوا يظهرونه ما الذي كانوا يكتمونه الشك والنفاق هذا لا على ما كانوا يظهرونه من هذا الكفار لماذا؟ لأن الشك هو منبع المشكلة هو الذي كان يحملهم على الموالاة ويغريهم عليها فدل ذلك على مدانتهم عليها بأكلها وسببها أجلها ما أخذوه في أنفسهم من الشك ويقول الذين آمنوا قرأ بالنفس عطفا على أن يأتي فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أخذوه في أنفسهم المدينين ويقول يعني عسى ان يقول ياتي ويقول الذين امنوا فتكون بالنفس ايضا رفع على انه كلام مستمر ويقول الذين امنوا اي ويقول الذين امنوا في ذلك الوقت حين يصبح المنافقون على ما اتموا في انفسهم المجنون ماذا يقول المؤمنون اما ان يقوله بعضهم لبعض تعذبا من حالهم يعني إما كل الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم ومعكم حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين فإما أن المؤمنين حينئذ حين يفتدح المنافقين ويعز الله الإسلام يكون يؤمنون بعضهم بعض أهؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله يعني المؤمنون يقول بعضهم لبعض انتباطا وسعادة وفرحا وتعذبا من حال المنافقين وانتباطا لتمنى الله عليهم من التوفيق في الإخلاص وعدم الشك والنفاق. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا لكم بأغلب الأيمان. إنهم لمعكم هؤلاء المنافقون الذين كانوا يحلفون بأغلب الأيمان إنهم لمعكم لأن عادة المنافقين أنهم يعني هي الاستجمام بالأيمان الكاملة. الاستجمام بقدر الأيمان والحلف منا ووقاية. كما قال عز وجل اتخذ ايمانهم ذلة فصدوا عن سبيل الله ذلة يعني وقاية حتى يخدع المؤمنين ولا يعاملهم على ما هم عليه في الحقيقة من النفاق لكن يقولون والله العظيم نحن كذا والله العظيم نحن ما نريد كذا الى اخر ذلك إما منك وإما لماعة غير ذلك أي نعم. هؤلاء الذين أختموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أي أوليائكم ومعادليكم على الكفار، وإما أن يقولوه اليهود، إما أن المؤمنين يقولون هذا بعضهم لبعض، وإما أنهم يقولون هذا الكلام لمن؟ لليهود، يقولون لهم أهؤلاء أيها اليهود، هؤلاء كما تقول الذين هربوا وكذبتهم الآن بعد ما أذلتهم الله، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، في آية أخرى كانت نفس المعنى. في سورة الحج ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم كان عند قتل والله لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرنهم ولئن قتلوهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا نفس المعنى هؤلاء يعني أيها اليهود أرأيتم أيها اليهود كيف حال أيام القيامة الذين خلقهم الله؟ يقول عز وجل حاسين عن المؤمنين ويقول الذين أمنوا على التفسير الثاني بقى التفسير الأول يقول المؤمنين بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وامتنانا وغرفة بما من الله عليهم بما التوحيد بالإخلاص والنجاة من الغيب والنفاق. هذا الحل الأول. أو ويقول الذين أمنوا لليهود يعودون اليهود يقولون رأيتم أنا لهم رأيتم هؤلاء المنافقين الذين يحلفون كانوا يحلفون لكم إنهم لمعكم كيف خذلوكم وكيف أغلهم الله. فالتفسير الثاني أن يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم بالمعابدة والمناصرة كما حكى الله عنهم ولئن قتلتم لننصرنكم أي نعم. فيقول المؤمنون لهم انظروا إلى اليهود هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حتى لا أبوا عنكم فيظهر أنهم لم يكونوا لا مع المؤمنين ولا مع اليهود فهذا هو المقصود بأن الله سبحانه وتعالى سيفتحهم ويغلون على أيدي المؤمنين من جهة وعلى أيدي أعداء الدين الذين يعلمهم من جهة أخرى. ولذلك إما أن يكون باقي الآية من تمام كلام المؤمنين وإما أنهم الله سبحانه وتعالى حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يعني في الدنيا إذ ظهر نفاقهم عند الكل وفي الآخرة إذ لم يبق لهم خلاص لأن الذي حدث أمره يأتي الآخرة لا خلاق له خاسرا لا تأتي نجاح حسناته. قال المحضري هذه الجملة من قول المؤمنين أي بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحبط أعمالهم ما أخطرهم أو هي من قول الله عز وجل حدثت أعمالهم من كلام الله فهذا كانهم بحموث الأعمال وتعذيبا من سوء حالهم وفيه من الاستهزاء للمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفى فهذا حال يعني المنافقين مع أعداء الدين أنهم يتارعون فيه يقولون محتاج يقولون نفس أنتم في بنا دائرة نفس أنتم في بنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندك فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادرين فتكون عاقبة هذه الموالاة كما ذكرنا في الدنيا القبيحة ثم ينتفق أمرهم للجميع ثم في الآخرة الخسران المبين وحدوث الأعمال. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهناك يعني عدة روايات في الحقيقة في سبب نزول هذه الآية لما قالوا عن الطبي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة غفر أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى ثمار النصر مني بالشام فأواليه وأتنصر معه فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية فقال عكرمة نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه فألوذ بن قريظة ما هو كان عندنا فأشار بيده إلى حرف يعني الذكر. وفي لمجلس لعبد الله بن زيد ابن سلول فقد روى ابن جرير عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الثالث من بني الحارث ابن خزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي موالي من اليهود كثير عددهم واني ابرا الى الله ورسوله من ولايتي اليهود واتولى الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. فقال عبد الله بن ابي المنافق اني رجل اقام الدوائر لا ابرا من ولايه مواليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي يا ابا الحباب ما دخلت به من ولايه هو اليك دونا. قال قد قبلت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم رأى ابن جرير عن الزهري قال لما انهجم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن قيس غركم يعني أيها المسلمون غركم إن أخذتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال أنا لو أمررنا بالعزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت لما سمعهم يقولون هذا للمسلمين قال يا رسول الله إن أولياء من اليهود كانت شديدة أمسكهم كثيرا سلاحهم شديدة فوقتهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولا مولى إن والكفر. فقال باكين ولاية اليهود إني رجل داري منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا الحباب يهود على عبادة بن الصامت اي الذين امنوا لا تتخذوا اليهود كقبيلة من اليهود ما قال صلى الله حين امكنه الله منهم. فقال يا محمد يعني لما الخيانه المعروفه اليهود التي فعلوها مع رسول عليه الصلاه والسلام وتذكر منهم ونزل على حكمه فقام عبد الله بن ابي ليناصر اخوانه اليهود لما تذكر منهم رسول عليه الصلاه والسلام. فقال يا محمد أحمل في موالية وكان السلفاء الخزرج. قال فأطأ عليه رسول الله فقال يا محمد أحمل في موالية. قال فأعرض عنه فأدخل يده في جيب جدع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه غللا. ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية 400 حاسد و300 زارع قد منعوني من الاحمر والاسود فاحسبهم في غداة واحدة اني امرؤ اقصى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. وقال محمد بن اسحاق فحدثني ابي اسحاق بن يسار عن عبادة بن جرير بن عبادة بن الثابت قال لما حارب الدار وقينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بابنهم عبد الله بن ابي وقام دونهم ودفع عبادة بن الثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احد بني عوف من الخزرج لهم من حلفه جزء الذي لهم من عبد الله بن ابي فخلعهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وتبرا الى الله عز وجل والى رسوله من حلفهم. فقال يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين يعني المسلم في اشد المواقف لا يتزحزح في شعره عن موالاته لله ورسوله المسلم او بعض غير اما ان ينحاز الى اعداء الدين عسى ان يجد عندهم يعني نصرة او خيرا فلا الجد والهوى. وهذا في كل زمان ليس فيما مضى من الاجمال لكن هذا كذلك وضح الان في هذا الزمان يعني انه نسمع من وقت واخر تصريحات لوالد وعلاقات ومن معه جميعا يقولون انتم لا تعرفون القدر الذي نتجرأه من الذل كل يوم. هذا ما صرح به عرفات في الايام الاخيره يقول انتم لا تشعرون بالذل الذي نتجرأه مع انه يريد يعني منهم مقاتله لكن مع ذلك ينظر الى الذل والهوان الذي يعني يدرك له في الدنيا قبل الاخره. فهي القضيه الحديثه احنا نتهم اليها وهي في غايه الاهميه. القضيه الظاهر يعكس القلب. القلب ان كان فيه ايمان ويقين وتصديق وعد الله وثقه في امر الله عز وجل فلا يمكن ابدا ان يتقرب الظاهر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد بقاء قليل ثم نراهم بهدف. فالذي يقرب الظاهر حتى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظر الى قارون في جلده وكذا وكذا فقال يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لم يحظ معه. قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم فيجب له خير لمن آمن وعمل صالحا، واضح إلى آخر الآيات. فالإنسان لا يفرق الظاهر، فهذه المواقف تعكس ما في القلب، هي مرآة تعكس ما في القلب. إن كان في القلب كفر ونفاق وريب في وعد الله وعدم ثقة وفي أن النصر للعلو والعاقبة للمتقين، فهذا يسارع ياخذ بالاحتياط الواجب. أما الذي قلبه عامر بالإيمان وبالثقة في وعد الله سبحانه وتعالى، فمهما كان الظاهر أن الدولة مع أعداء الدين، لكنه لا يتحرك يزحزح عن موالاة الله ورسوله والمؤمنين، يكفر لأنه ينتمي إلى حزب الله المصلحين. نعم. فيقول محمد ابن إسحاق عن عذاب الوجه المصطلح، يقول: ونسى عذاب من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطلعهم إلى رسول الله وتبرع إلى الله منهم، إلى الله عز وجل إلى رسوله من خلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين، أتولى الله ورسوله والمؤمنين. كان هذا هو الشعار في يعني في غزوة بدر أو غزوة أحد، لما قال في أحد يعني لما قال أبو سفيان: أعد هدى أعد هدى، فأجابهم أن أمرهم الله أعلى وأجل، فبدأ يغير الشعار. قالوا: لنا العزة، يعني شوف الباطل كيف يكفر بإيه بكل شيء يتميز، لنا العزة ولا عزة لكم. ماذا كان الجواب؟ الله مولانا ولا مولى لكم. هذا الذي يتولى الناس فتعالى يضيع او يهجر، لذلك لما قال لنا العزة يعني يعينون المسلمين انهم ليس لهم سند العزة الذي يعني يعتقدون انه ينصرهم ويعزهم. فماذا كان الجواب؟ الله من قال: قل لهم الله مولانا ولا مولى لكم. ما هذه العزة؟ وما للغنين بالنصير. ففيه وفي عبد الله بن ابي نزلت هذه الايات. وروى الامام احمد كما الترمذي رضي الله عنه ما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي نعوذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت انهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. وكما رواه ابو داود وغيره. ما معنى الحديث؟ معناه ان طبعا الرسول عليه السلام كان يعمله بما يظهره ما يظهر الاسلام، يعني عليه بصفه الاسلام. فلما عليه يعوده قال: لهاك عن حب يهود. فقال عبد الله بن ابي: فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. ما معنى هذا الكلام؟ قد ابغض منه ابغض السماح، قد لا سماح، يعني فما حصل له؟ هل البغض بغض اسعد بن زراره نفعه بدفع الموت عنه؟ واضح. هذا معنى كلمة سماع، يعني وفي عند الوحدي: قد ابغضهم اسعد بن زراره فما نفعه، فما نفعه يعني مات ولم ينفعه هذا البغض. والمقصود يعني انه ما لنا عنه الموت، يعني ماذا حصل له بغضه السماع، يعني لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، لانه لو نفع لنفع ايه لما مات اسعد ابن زراره. طبعا هذا من غبائه انه منافق مريض القلب، فهذا القدر المحدود من ايه من الفقه والفهم عنده. لماذا اعلم على قله فقهه وقصور نظره، لان جامد ان الضرر والنفع هو الموت او الخلاص من لو يعني الذي سوء النفع هو الذي يحميك من الموت، وسوء الضرر هو الذي لا ينفع ويعز عنك الموت. هل هذا هو المقياس؟ في النفع والضرر؟ نعم. ما انت الا كزرع عند قدرته بكل شيء من الافات مقصود، فان انت كنت من الافات اجمعها فانت عند تمام الزرع محدود. فهمتم؟ فهمتم هذا البيت؟ نعم. هناك ثمرات لهذه الايه. أولا أنه لا يجيب موالاة اليهود ولا النصارى، قال الحاكم: بل مراد موالاته في الدين، وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمصافاة، وبين وجود المجاملة للمخالف في الدين. أي نعم. أيضا من تولاهم فهو منهم، لا خلاف في أنه صار عصيا لله عز وجل كما أعطوه، لكن أين تبلغ حد معصيته؟ واختلف في ذلك. قيل معنى قوله فإنه منهم أي حكمه وحكمهم بالكفر، وهذا حيث يقرهم على دينهم فكأنه قد رضي. وما يتولون منكم يعني حب الدينهم ورضا عن دينهم وإقرار لهم على باطلهم فإنه يصير كافرا تماما مثلهم. وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منهم. وقيل المراد أنه منهم بوجود عداوته والبراءة منه. قال الحاكم ودلالة الآية مجملة فهي لا تدل على أنه كافر إلا أن يحمل على الموافقة بالدين. وفي الآية في كلمة زواجر عن موالاة اليهود والنصارى من وجوه. الأول النفس، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وسائر الكفار لاحقين به، يعني يتخذون بطريق الأولى الايه الشيوعيين والمجوس وعدد النار وعدد البقر وكل هؤلاء الاصناف من الكفار. الثاني قوله تعالى بعضهم اولياء بعض، والمعنى ان الموالاه من بعضهم لبعض بسبب اتحادهم في الكفر، وانتم اعلى منهم لا يجوز لكم ان تتساووا معهم لانكم اعلى منهم بالايمان. الثالث قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم، وهذا تغليظ وتزييد ومبالغه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تراءى نار هنا. الرابع ما اكثر الله به انه لا يهديهم والله لا يهدي القوم الظالمين. الخامس وصفهم بالذل، والمراد الذين ظلموا انفسهم بموالاه الكفار. الثالث انه تعالى اخبر ان الموالاه لهم من بيت الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يعني سب ولبق هم الذين يقعون في المولاة، وإلا لا يمكن أبدا أبدا أن تجد القلب العامل بالتوحيد وبحب الله ورسوله، لا يمكن أبدا أن يجد في قلبه ميلا أو مولاة لأعداء الله أبدا. وذلك قال عز وجل لا تجد أبدا لا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية الكريمة. فهذا لا يمكن أن يقع أبدا أن يكون قلب في إيمان ثم يقع صاحبه في موالاة الكفار أبدا، بل لا يقع هذا إلا يعني موالاة الكفار لما يواجه الإسلام يعني عرض لمرض، سبب المرض إيه؟ وجود النفاق والسد في قلبه والعياذ بالله. أيضا أخبر الله عز وجل علة عن علة الموالين، ما هو العلة؟ خفت الدوائر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا علة الموالاة ليست بإذن وإباحة من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يقع في الموالاة لأن الله أباح لهم هذه الموالاة، إنما العلة الأخرى هو أنهم يخشون أن تصيبهم دائرة. الثامن خطر الله بما زينه لهم الشيطان من خشية رجوع دورة الكفر، يعني أن الله تعالى بين بأطفل عذرهم في قولهم بعثهم في قولهم نقص أنه تبنى دائرة، أطفل هذه العلة بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح، كل عسى في القرآن واجبا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعسى في حق الله تعالى لواجب الحدود بالفتح لمكة أو لبلاد الكفر. وقد كان أن فتح الله عز وجل مكة وفتحت آفاق الأرض من أقصاها إلى أقصاها في عهد الرسول في عهد الخلافة الإسلامية. أيضا التاسع ما بشر الله تعالى به من إهانتهم بقوله عز وجل أو أمر من عنده، أو أمر آخر من عنده، قيل إهمال الشرك بالجزية، وقيل حسب قريظة وإهلاء النبي، وقيل أن يورث المسلمين أرضهم وديارهم. العاشر ما ذكره تعالى من الأمر الذي يؤول إليه حالهم وأنهم يصبحون نادرين على ما أفروا في أنفسهم، أي حقيقة الموالاة، فكل هذا من وجوه التنفير من هذه الموالاة، لأنهم غشوا المسلمين ونفحوا للكافرين، وقيل من نفاقهم، وقيل من معاقبتهم للكفار وذلك حين معاندهم العذاب، وقيل في الدنيا نادرين في الدنيا لما كانوا فيه من الذلة والصغار. الحادي عشر ما ذكره تعالى من تعذيب المؤمنين من طريقة أعداء الله يخطهم في أيمانهم، بقوله تعالى: يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم إلى آخر الآية. الثانية عشرة: ما أخبر الله بالحليم بقوله: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، قيل قتلوا حظهم بالموالتين، وقيل أهلكوا أنفسهم، وقيل قتلوا ثواب الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي نعم من يرتد أي من يرتد قراءتان، من يرتد بالإبهام أي من يرتد بالفتح، معناه يرجع، الرجع عن الرجوع منكم عن دينه يرجع إلى الكفر إخبار بما علم الله سبحانه وتعالى وقوعه، وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي الله بقوم فكيف يأتي الله بدلهم فما ارتدوا عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى بنوس الأشعري رواه الحاكم في صحيحه. أذلة على المؤمنين يعني عاتفين على المؤمنين، أعزة على الكافرين أي أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يعني في يعني يتلقون اللوم من الكفار على مناصرة المسلمين. أما المؤمنين إذا جاهدوا فإنهم لا يخافون أن يلومهم الكفار لأنهم نصروا أهل التوحيد. أي نعم. ذلك أي ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء فالله واسع عليم، واسع أي كثير الفضل، عليم بمن هو أهله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لما نهى تعالى فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن موالاتهم مستدعية للابتعاد عن الدين، لأنه قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يرتد عن دينه بموالاتهم وموافقتهم في عقائدهم، إلى قوله حبطت أعمالهم. شرع هنا في بيان حال المستدعين على الإطلاق، ونوه بقدرته العظيمة فأعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيرتد به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا، لأن هذا المعنى لا بد أن نستقبله في أحلك الظروف التي نمر بها في كل عصر وكل الدعوة الإسلامية، يعني لا بد أن نستقبله مهما علت يعني كلمة الكفر وعطوا في الأرض عدوا كبيرة، يعني نفتقد قدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على بالكلمة من حقين: كن فيكون. فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس يكونون على أتقى خلق رجل واحد، أليس الله قادر على ذلك؟ بلى، ربنا قادر على أن بكلمة كن فيكون أن كل من العباد يكونون تماما كالملائكة، أو كل فرعون تكون كخلق محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أتقى خلق في الذكر الإجماعي، ممكن كل الخلق يكون على مستوى أوليات الله سبحانه وتعالى. الله قادر على هذا، وقادر أن كلما ألم أعداء الدين يعني كلما أي خارقة من خوارق العدد، كلما المسلمين يعني واحد مثلا يهاجم الإسلام أو يدخل الإسلام فيحترق في الحال مثلا، وأنا ممكن تقصد بنفس الآخر، لكن هل هي قاعدة مقررة؟ لا، فلقيت مثلا تمزق أعداء الكافر. هذا ممكن أن يحصل، لكن كل ان الحياة سرت على هذا المنوال فتلغى حكمة التكليف، واضح؟ وان النفس لا تحتاجه الانسان ودين حق الزهد قوي، لكن احنا نجيب دولار ابتلاء وانتخاب، نحن نتعبد بالبحث عن الحق والتحري، ونتعبد بان يزين الله يزين يعني سورة الباطل وتعلو كلماته احيانا ويضطهد المؤمنين احيانا، يقول المسلمين مسلم الفقر او المرض او غير ذلك من البلاء، لان انها دار ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، النتيجه كانت هناك، اما هذه فدار ابتلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نفسه سبحانه وتعالى يعني قاتل في كلمة كلمة كلمة الحرفين لكل هذه الأجاعة تنقلب. هذا الظلم الذي يحمل المسلمين في كل مكان، المجازر في المسلمين، الهرسك في المختين، في كل هذا العلوم السرير في الأرض لأعداء الله اليهود. الناس حتى على حاضر على أن يعني يبدأ من يبقى منهم واحد على ظهر الله، لكن هنا في دار الابتلاء. فكما قال عبد الله وربيكم بالسر والخير فتنة وإلينا ترجعون فرحتنا. فكل الذي نحن فيه الآن ده ابتلاء واختراع. كما قال عبد الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويحدث فكان الذين من قبلهم فلنعلمن الله الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين. اختبار وابتلاء وامتحان. فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني